بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قيام ليلة القدر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. من عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام، أي أراهم الله عز وجل ليلة القدر في المنام، أي في حال نومهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت. أرى أي أعلم رؤياكم، أي ما أراكم الله عز وجل في المنام، قد تواطأت أي اتفقت، فمن كان متحريها يعني ليلة القدر فليتحرها في السبع الأواخر. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أن الله عز وجل قد يكرم بعض عباده فيريه في منامه ما يكون فيه خيرا له، ومنها أيضا أن ليلة القدر قد ينعم الله عز وجل على بعض الناس وبعض عباده فيريهم هذه الليلة، كما في هذا الحديث وكما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومنها أيضا أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. أما حديث عائشة رضي الله عنها الثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاور في العشر الأواخر، ومعنى يجاور أي يعتكف، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. وهذه الأحاديث تدل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ولهذا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم أول ما اعتكف العشر الأول من رمضان، فأتاه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط فأتاه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر وقال: من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر. فليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأرجى ليالي العشر ليالي الوتر، وأرجى ليالي الوتر السبع البواقي، وهي ليلة 23 إن كان الشهر ناقصاً، وليلة 24 إن كان الشهر تاماً، وأرجى السبع الأواخر هي ليلة 27. ومنها أيضاً مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قالت: كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل. والمقصود من الاعتكاف التفرغ لطاعة الله عز وجل وطلباً وتحرياً لليلة القدر، وقد أخفى الله عز وجل هذه الليلة عن عباده امتحاناً لهم وابتلاءً ليتبين من كان جاداً في طلبها حريصاً على موافقتها ومصادفتها ممن هو متخاذل وكسلان. ولأجل أن يجتهد العبد في تحري ليلة القدر في كل ليلة، لأنها لو كانت ليلة معلومة لكان الإنسان يجتهد في هذه الليلة ويدع ما سواها. وهذه الليلة لها علامات، منها أولاً أنها ليلة بلجة صافية ليس فيها حر ولا برد ولا عواصف ولا قواصف كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضاً كثرة النور والإضاءة في تلك الليلة لتنزل الملائكة بالخير والرحمة من رب العالمين. ومنها أيضاً أن الإنسان يجد في هذه الليلة انشراحاً في صدره، وطمأنينة في قلبه، وحرصاً على العبادة وعلى إكمالها وإتمامها أكثر مما يجده في بقية الليالي. ومن العلامات أيضاً أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء نقية ليس لها شعاع، إلى غير ذلك من العلامات. فعلى المؤمن أن يحرص على تحري هذه الليلة وطلبها اغتناماً لفضلها وثوابها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.